يعني انتم مش شفتوا فيلم نسر البرية؟ مش هو لما الراهب كان بيقول له يا ابونا الواحد يعني يفكر في السماء ازاي ولا يصلي ازاي؟ قال له اقعد كده عادة يا ابني حلوة كويسة وصلت عينك على العرش. حصل ايه؟ تتشد ربع ساعة على العرش. عين العرش وعين القديسين وعين الملائكة. هو ده المحفل السماوي، عايشه على الأرض. حتى في قليته، حتى في قليته، حتى في أوضة نومك، حتى في أوضة نومك، أنت موجود في محفل سماوي. لا للملائكة، يعني الملائكة الحراس معانا من يوم ما طلعنا من قرن المعمودية، مين فكر يعمل علاقة مع الملك الحارس بتاعه؟ ولا واحد. ولا بنسأل فيهم. تخيل واحد بيحرسك بيسلم عليك كل يوم، عندك 20-80 سنة وانت حتى ما بتردش عليه سلام ولا بترمي له سلام، يعمل بك ايه يعني؟ يحرسك بمناسبة ايه يعني؟ ايش فعلك انك انت ابن الملك وهو مكلف؟